نستعين بالله تبارك وتعالى ونبدأ درس هذه الليلة من المكان الذي وقفنا عنده الليلة البارحة. كنا بالأمس في صفة الصلاة وشرحنا الاستفتاح وهو سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك تعالى جدك ولا إله غيرك، شرحناه في الدرس السابق وذلك بعد تكبيرة الإحرام. ماذا نقول بعد الاستفتاح؟ ما هو الشيء الذي نقوله بعد الاستفتاح في الصلاة؟ الاستعاذة. الاستعاذة، ما هي الاستعاذة؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رأسا، إذا خلصت من الاستفتاح سبحانك اللهم وبحمدك، بعد تكبيرة الإحرام تقول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، هذا الاستفتاح. بعد الاستفتاح تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ما حكمها؟ ما حكم الاستعاذة؟ مندوبة، يعني سنة، من فعل له أجر ومن لم يفعل لا إثم عليه. قال ثم يستعيذ ندبا، وهو سنة عند عامة السلف للآيات والأخبار، فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله، والأخبار أيضا وردت يعني بمشروعية الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم، لأن الشيطان نعوذ بالله منه لا ينكف شره إلا بالاستعاذة بالله، لا يكف شره إلا الله. الله سبحانه وتعالى يقول ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. يعني الشيطان ما ينفع به أنك تدفع بالتي هي أحسن، ما ينفع به مصانعة أبدا، هو يريد هلاكك مهما فعلت، لا ينكف إلا إذا استعذت بالله، فأنت تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ، ما قال ادفع بالتي هي أحسن، فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. بكل حال الاستعاذة سنة عند عامة السلف للآيات والأخبار. أوجبه عطاء والثوري من أئمة السلف يرون وجوب الاستعاذة لقوله تعالى فاستعذ، وهذا الأمر يقتضي الوجوب. هذا الأمر يقتضي الوجوب فاستعذ، يعني هذا دليلهم على الإيجاب. ولمواظبة النبي صلى الله عليه وسلم عليها، ولأنها تدرأ شر الشيطان، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، واستحبه جمهور العلماء من الصحابة والتابعين فمن بعدهم، وحكى الإجماع عليه ابن جرير وغيره. ابن جرير الطبري إمام المفسرين حكى الإجماع على الاستحباب، استحباب الاستعاذة. فيقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ما معنى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم؟ أي ألجأ، ألوذ بالله وألجأ إلى الله وأعتصم بالله من الشيطان الرجيم. الرجيم المطرود المبعد عن رحمة الله، لا يضرني في ديني ولا في دنياي، والشيطان اسم لكل متمرد عات من الجن والإنس. في شياطين في الإنس، شياطين الجن والإنس، يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، ففي الإنس شياطين. والشيطان هو العاتي المتمرد، هذا هو الشيطان. كل متمرد عاتي فهو شيطان، اللي ما ينفع به المعروف ويتلذذ للفساد هذا الشيطان، سواء كان جنيا أو إنسيا. الشيطان اسم لكل متمرد عات من الجن والإنس من شطنة، أي بعد لبعده من الخير. وقيل من شاط يشيط إذا هلك واحترق، شاط الطعام احترق وهلك. وإذا أطلق الشيطان فهو إبليس، والرجيم بمعنى المرجوم أي المطرود المبعد، وقيل بمعنى راجم أي يرجم غيره بالإغواء. وتقدم نحوه. والتعوذ بهذا اللفظ مجمع عليه، أعوذ بالله من الشيطان مجمع عليه، لقوله تعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، أي إذا أردت القراءة. أي إذا أردت القراءة، فإذا قرأت القرآن يعني إذا أردت القراءة، فإنك إذا استعذت بالله فقد أويت إلى ركنه الشديد، إلى ركن الله عز وجل الشديد. واعتصمت بحوله وقوته من عدوك الذي يريد أن يقطعك عن ربك ويباعدك من قربه، فإن حقيقتها حقيقة الاستعاذة الهرب من شيء تخافه إلى من يعصمك منه، فإنه يحول بين المرء وبين ما يريده من إقباله على صلاته وإخلاصه فيها. هات لي ما عشت موية. فإن حقيقتها يعني الاستعاذة الهرب من شيء تخاف، بارك الله فيك. حقيقة الاستعاذة الهرب من شيء تخافه إلى من يعصمك منه، فإنه يحول بين المرء وبين ما يريده من إقباله على صلاة. الشيطان نعوذ بالله منه يحول بين المرء وبين ما يريده من إقباله على صلاته، يذكره بما يهم حتى ينشغل عن الصلاة، ينشغل عن الصلاة ولا يخشع فيها ولا يخلص فيها لله تعالى، حتى يذكره ما لم يكن يذكره من قبل. حتى يذكره ما لم يكن يذكره من قبل. ومن لطائف الاستعاذة أنها طهارة للفم واستعانة بالله واعتراف له بالقدرة وإقرار من العبد بالعجز عن مقاومة هذا العدو الذي يريده وهو لا يراه، إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونه، بالذي يرى الشيطان ولا يراه الشيطان، يعني الشيطان يرانا ونحن لا نراه، إنه يراكم هو وقبيله يعني مقابله جنسه من حيث لا ترونهم، فتستعيذ بالله منه. وكيفما تعوذ من الوارد فحسن، واختار الشيخ التعوذ أول كل قراءة، لأنه إذا استفتح يريد أن يقرأ الفاتحة فيتعوذ قبلها، يتعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ثم يبسمل ندبا. إيش معنى يبسمل؟ يقول بسم الله الرحمن الرحيم قبل الفاتحة إجماعا، إلا ما روي عن مالك مع أنه وافق في السورة، حتى قيل بوجوبها كما هو مذهب الشافعي، يعني قيل بوجوب البسملة كما هو مذهب الشافعي، ورواية عن أحمد فتأكد الندب. يقول بسم الله الرحمن الرحيم سرا، المالكية لا يرون قولها لا سرا ولا جهرا، الشافعية يرون الجهر بها، يرون الجهر بها على خلاف بين العلماء، على خلاف بين العلماء، لكن يندب أن يبسمل سرا. بسم الله الرحمن الرحيم، وهي قرآن. بسم الله الرحمن الرحيم قرآن، لكن هل هي آية من الفاتحة أو لا؟ على خلاف بين العلماء، هل هي آية للفصل بين كل سورة وسورة؟ فيه خلاف بين العلماء، إنما هي جزء من آية، وإنه من سليمان، وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، هذا لا شك فيه أنها جزء من آية في سورة النمل، وهي قرآن آية منه من القرآن، نزلت فصلا بين السور، وقيل يعني من الفاتحة وقبل الفاتحة، فصلا بين السور وقبل الفاتحة على الأصح. واحتج أحمد بأن الصحابة أجمعوا على هذا في المصحف، وهي بعض آية في النمل، في سورة النمل غير براءة، يعني الفصل بين السور غير براءة، والأنفال ليست بسم الله الرحمن الرحيم بينها، قيل لأن براءة هي والأنفال سورة واحدة، نعم، وقيل لأن براءة يعني نزلت بالبراءة، والمناسب يعني عدم البداءة بالبسملة، لأن البراءة أو سورة براءة نزلت يعني بإعلان البراءة من المشركين، براءة الله وبراءة رسوله صلى الله عليه وسلم من المشركين، نعم، غير براءة، فيكره ابتداؤها بها، يكره أن نبتدئ سورة براءة بها، لأنها مع الأنفال كالسورة الواحدة، قرنت قصتها بقصتها، ولم يذكر بينهما بسملة باتفاق الناس، ولنزولها بالسيف، نزلت بالسيف براءة، فبسم الله الرحمن الرحيم تضمنت الرحمن والرحيم، وهما اسمان من الأسماء الحسنى المتضمنة للرحمة الواسعة الشاملة للخلق أجمعين كافرهم ومؤمنهم، وتضمنت الرحمة الخاصة بالمؤمنين من الرحيم، وكان بالمؤمنين رحيما. أما الرحمن على وزن فعلان تضمن رحمة واسعة شملت المؤمن والكافر، وهذه لا تناسب مقام السيف، وبراءة نزلت بالسيف. على كل حال الأولى، الكلام الأول هو الأولى، لأنها مع الأنفال كالسورة الواحدة قرنت قصتها بقصتها، ولأن هذا باتفاق الناس، يعني عدم ذكر البسملة أول براءة أول براءة، هذا باتفاق الناس، باتفاق الصحابة، باتفاق كتبت هكذا، وترتيب السور بالاجتهاد كما أما ترتيب الآيات فهو بالنص، ترتيب الآيات فهو بالنص، يعني لا يجوز إخلاف الآيات أو تنكيس الآيات. أما السور فترتيبها بالاجتهاد. قال: ويكون الاستفتاح والتعوذ والبسملة سرا. أما الاستفتاح والتعوذ فسرا إجماعا، الاستفتاح والتعوذ أجمعوا على كونه سرا، كونهما سرا وليس واجبين. الاستفتاح والتعوذ أجمعوا على كونهما سرا وليس بواجبين. ويسقطان بفوات محلهما. شلون يعني فوات محلهما؟ لو كبرت للصلاة فنسيت وبدأت بالفاتحة، بالبسملة والفاتحة، سقطت الاستعاذة والتعوذ لأنه فات محلهما. هنا وكذا البسملة وأيضا. وأما كون البسملة سرا فلحديث كان النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين، أي الذي يسمع منهم، لا يجهرون بالبسملة فلا يسن الجهر بها. قال الترمذي وعليه العمل عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم، قال الشيخ: ويستحب الجهر بها للتأليف، يعني يستحب الجهر بالبسملة للتأليف. واختار أنه يجهر بها وبالتعوذ والفاتحة في الجنازة ونحوها تعليما للسنة. إيش معنى للتأليف؟ يعني لو حصل بعض الناس يرى الجهر بالبسملة، أي نعم، أو نحوها، فللموافقة، والتأليف لا بأس أن تجهر بها. وذكر أن المداومة على الجهر بذلك بدعة، يعني يجهر بها أحيانا ويسر بها أحيانا، مخالفة لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام نقل عنه أنه يسر بها، والأحاديث المصرحة في الجهر بها كلها موضوعة. وذكر الطحاوي أن ترك الجهر بالبسملة في الصلاة تواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه. وذكر ابن القيم أن الجهر به، أن الجهر بها بالبسملة تفرد به نعيم من بين أصحاب أبي هريرة، وهم 800 ما بين صاحب وتابع، تفرد بها نعيم، وعن 800 من أصحاب أبي هريرة كلهم ما يجهرون بها إلا أن نعيم كان يجهر بها. مسألة يعني محل خلاف، لو أن شافعيا جهر بها وكذا لا ننكر عليه، لكن المداومة عليها خلاف ما تواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم. ويخير في غير صلاة في الجهر بالبسملة، قال القاضي وغيره كالقراءة، وليست البسملة من الفاتحة على الأصح، على الأصح أن البسملة ليست من الفاتحة. يعني من قال إن البسملة من الفاتحة له وجه من الصحة، لكن الأصح أنها ليست من الفاتحة. إذا قال الأصح يعني أن فيه شيء صحيح، إلا أن الأصح غيره، وإذا قال الصحيح يعني أن ما عداه غير صحيح. وليست البسملة من الفاتحة على الأصح، وجزم به غير واحد وذكره القاضي إجماعا سابقا. وقال الشيخ البسملة آية من كتاب الله في أول كل سورة سوى براءة، وليست من السور على المنصوص عن أحمد، وهو أوسط الأقوال وأعدلها، وبه تجتمع الأدلة وتستحب عند فعل كل مهم. فعل كل مهم تستحب البسملة، فتذكر في ابتداء جميع الأفعال وعند دخول المنزل والخروج منه. تدخل المنزل تقول بسم الله الرحمن الرحيم، تخرج من المنزل تقول بسم الله الرحمن الرحيم، للبركة ولطرد الشيطان، لأنها تطرد الشيطان. ومستحبة تبعا لا استقلالا، قال أحمد لا تكتب أمام الشعر ولا معه. قال الشيخ وتكتب أوائل الكتب، يعني تنزه البسملة عن أن تكتب أول الشعر. أي نعم، لا تكتب أمام الشعر ولا معه، قال الشيخ وتكتب أوائل الكتب، الرسائل الكتب تكتب بسم الله الرحمن الرحيم كما كتبها سليمان ونبينا عليهما السلام. انتهى. وتقدم ما تجب فيه وتسن وتكره وتحرم. الحين خلصنا من الاستعاذة في الصلاة وأحكامها وبيان معناها، ومن البسملة أيضا وأحكامها، هاتان مسألتان مررنا عليهما في درس الليلة. بقيت مسألة قراءة الفاتحة، أحكام قراءتها تامة مشددة، منزلتها من الصلاة، وأنها ركن من أركان الصلاة. هذا يكون في درس قادم إن شاء الله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا وإياكم في الدين، ويعيذنا وإياكم من شرور أنفسنا وشرور أعدائنا، من شياطين الجن والإنس، آمين. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في واحد يسأل تو، من اللي يسأل؟ نعم شيخ، اقرب. لا، هي سبع آيات من دونها. أي نعم، الذي يقول ليس من الفاتحة، ليس من الفاتحة، يجعل الفاتحة سبع آيات. الحمد لله رب العالمين آية، الرحمن الرحيم آية، مالك يوم الدين آية، إياك نعبد وإياك نستعين آية، اهدنا الصراط المستقيم آية، صراط الذين أنعمت عليهم آية. أوقف. غير المغضوب عليهم ولا الضالين، السابعة. نحسبها هكذا، وإذا جعلنا البسملة منها فغير المغضوب عليهم فاهدنا الصراط المستقيم غير المغضوب عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وحده. اي نعم هذا حسابها. خليك في الموضوع. اي نعم اذا لم غير التأمين سنة بس يفصل بين الفاتحة بسكتة وقوله آمين. إذا صار الشخص لو كان واحد يقول آمين لأنها سنة. معنى آمين إيش معنى آمين؟ اللهم استجب. نعم لأن الفاتحة دعاء. أنا عندي أوراق أخلص الأوراق واسمعت. نعم لا تكتب قلت ما قلت ما يجوز يعني احفظ العبارة قلت لا تقال أمام الشعر لا تكتب أمام الشعر ولا معه. أما جاز العلماء إذا كان الشعر نظم الشعر نظم لعلوم الشعر يعني من ال... لكن المقصود بالشعر هو الشعر الذي يعني يصدق عليه معنى الشعر والشعراء يتبعهم الغاوون يعني الشعر الذي يعتمد على الخيال لا يعتمد على الحقائق على المبالغة وعلى المدح. فتنزه بسم الله الرحمن الرحيم عن الكتابة أمام الشعر. اي نعم هنا يقول أنا اليوم دست على التراب وعندما ذهبت إلى البيت وتوضأت لصلاة المغرب فوجئت بعد الصلاة بأني لم أغسل رجلي تماما ويوجد عليها أثر التراب. هل أعيد صلاة المغرب؟ لأني لم أحسن الوضوء أم لا؟ وهل أتوضأ من جديد لصلاة العشاء؟ يقول دست على التراب وتوضأ ولكنه لا يقول أنا اليوم دست على التراب وعندما ذهبت إلى البيت وتوضأت يعني وضوء عقب ما داس التراب لصلاة المغرب فوجئت بعد الصلاة بأني لم أغسل رجلي تماما يعني وجد أثر التراب على رجلي. أين يقول يعني يوجد عليها أثر التراب هل أعيد صلاة المغرب؟ نحتاج إلى أن نسأله هل هذا التراب منع الماء منع وصول الماء إلى بشرة رجلك؟ إذا كان التراب ما منع وصول الماء لكن بقي أثر التراب فلا يضر. أما إذا كان التراب أشبه الطين ومنع وصول الماء إلى رجلك فطبعا تعيد الوضوء. لكن يظهر لي أن الماء ما منعه التراب وصل إلى رجلك فقط لما صليت المغرب نظرت وإذا في بقية أو أثر التراب هذا لا يضر. لكن لو كان طينا وبقي الطين ومنع وصول الماء إلى البشرة طبعا فهذا يضر وتعيد الوضوء من جديد. أنت دست ترابا وبقي أثر التراب كأنك وجدت أثر التراب. أي نعم أنت صاحب السؤال. أنا قلت إذا كان طينا ومنع وصول الماء نعم يعيد لكن يبدو لي من السؤال أنه لم يمنع وصول الماء. هنا نعم لا أحسن الوضوء ولا ما أحسن الوضوء. نذهب إلى القاضي. لا أحسن الوضوء خلاص، إذا وصل الماء إلى البشرة فقد أحسن الوضوء. ما أدري أنت تقول ما أحسن ولا أقول أحسن، نذهب إلى القاضي هو صاحب السؤال عشان أصل السؤال ما في داعي أنك يعني السؤال ما في إحراج، لا أبدا ما في إحراج. هو المفروض أن صاحب السؤال يكون كتب اسمه. يقول هل يجوز أن أنوي أجرة الصلاة إيش في النوافل لوالدي أو ولدي المتوفى؟ الصلاة لا تدخلها النيابة يا شيخ، الصلاة ما تدخلها، ليست من الأعمال التي تدخلها النيابة. أي نعم، في أعمال تدخلها النيابة مثل الصدقة مثل الحج، أشياء عليها دليل أنه تدخلها النيابة، أما الصلاة فلا تدخلها النيابة. الصيام أحيانا ربما تدخله النيابة، ما تدخلها النيابة خلاص، الصلاة لا تدخلها النيابة. أي يقول أعمل بشركة مقاولات تقوم بتنفيذ الأعمال الميكانيكية الخاصة بحمامات السباحة الخاصة للقرى السياحية وتشغيلها، وجميع مستخدمي هذه الحمامات من الأجانب، فهل بعملي هذا أشارك في معصية؟ وما موقف راتبي؟ هل هو حلال أم حرام؟ جزاك الله خير، حينما تحتاط لنفسك، بس أنا يبدو لي أنك ما ذكرت لي يعني صفة الأمر، أخفيتها. القرى السياحية يعني فيه نساء؟ في عري؟ ما أدري. في عري هو ما ذكر هذا. أي يقول حمامات السياحة الخاصة، طبعا تفهم من كلمة الخاصة بالقرى السياحية وتشغيلها، وجميع مستخدمي أين هذه الحمامات من الأجانب. الأجانب طبعا يتعرون ولا حرمة لهم، فهل بعملي هذا أشارك في معصية؟ هل أنت يعني تعين على التعري، تدعو إلى التعري، أم أنك فني صاحب مهنة يعني تصلح المكينة وعملك عمل فني لا دخل له بالمعصية؟ فالعاصي جنايته على نفسه، غض بصرك. ايش يخلق الحاجة؟ انت صاحب السؤال؟ ما ادري. لا ما يخلق الا الله عز وجل. انا اصلح مكينة، ايش ذنبي؟ انا اصلح مكينة يعني اشغل مكينة واشغل المياه، اللي يتعرى يفسخ ثيابه ويتعرى ذنبه على جنبه. ها؟ ليش في أصل العمل؟ أنا أنا أنا سويت معصرة خمر؟ هل أنا دعوت إلى العري؟ إيش؟ ما هو الذنب؟ يعني ولا تزر وازرة وزر أخرى. كون هؤلاء هم يرتكبون المعصية فذنبهم عليهم، إن تمكنت من دعوتهم إلى الفضيلة فبها، ما تمكنت أنا أشتغل عمل أو أعمل عمل فني، فما هو الذنب في هذا؟ حتى التعامل مع اليهود معاملة تجارية جائز. النبي صلى الله عليه وسلم مات ودرعه آلة الحرب مرهونة عند من؟ عند يهودي. في ماذا؟ في آصع من شعير أكل. لما احتاج عليه الصلاة والسلام إلى شيء من الشعير يطعمه أهله اشتراه من اليهود ورهن درعه آلة الحرب عنده، وتوفي ودرعه صلى الله عليه وسلم مرهونة عند يهود. يعني لو عملها واحد الآن مع اليهود شنعوا عليه. لا يعني نحتاج إلى فهم. حتى أنا سمعت أنه شخص حرق سيارته لأنها أمريكية، ولع فيها النار وراح يشتريها بمئة ألف أو بمئة وعشرين، وقال لأنها أمريكية أنا ماذا يعني الخسارة على صاحب أمريكا استفادت، يعني ما ضريتها بشيء. فنحتاج إلى شيء من العقل. يعني المقاطعة والمقاطعة صح، المقاطعة إذا ترتب عليها مصلحة دينية نعم، لكن يقوم بها تقوم بها الدولة لا يقوم بها الأفراد. وإذا رأت الدولة أنه ليس من المصلحة المقاطعة فلا لا نفتات على الدولة، لا نفتات على، قد ترى الدولة أن المصلحة في المقاطعة فتوقف يعني المعاملة، وقد لا ترى فلا نفتات عليها. هل يجوز نفض الكفين أثناء التكبير؟ يعني ما له أصل نفض الكفين أثناء التكبير، يعني مثل شغل الرافضة ما يصلح، والتكبير حتى وهو جالس عندما يسلم ما هو أثناء التكبير، عندما يسلم ينفض يعني يضرب كفيه على نعم. على كل حال نفض الكفين ما له أصل، يرفع كفيه ويقبضهما، يقبض اليسار باليمين. بارك الله فيك، اصلحك الله، بارك الله فيك. بسم الله. جاء زائر إلى المدينة ثم نوى العمرة فاتجه إلى مكة ويريد الإحرام من الميقات، فتجاوز الميقات وهو لا يعلم حتى وصل الجمرة. هذا السؤال تكرر علينا البارحة، يعني أحرم من الجموم فعليه فدية، قلنا عليه فدية، عليه فدية. نعم هذه الأسئلة الجديدة، تكاثرت الضبا على خراش فما يدري خراش ما يصيده. يقول أنا من فلسطين، أديت عمرة عن نفسي ثم أحرمت لعمرة ثانية عن والدي المتوفى من مسجد التنعيم، ما هو رأيكم؟ كم يتكرر هذا السؤال؟ يا أخي رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول خذوا عني مناسككم، وهو في حجة الوداع لم يذهب إلى التنعيم ولا الصحابة ذهبوا إلى التنعيم، عائشة فقط هي التي أرسلها النبي صلى الله عليه وسلم إلى التنعيم مع أخيها عبد الرحمن بن أبي بكر، وعبد الرحمن لم يغتنم الفرصة ويحرم، لو أحرم لنقل لنا. فهذا يدل على أنه ليس مشروعا لمن اعتمر عمرة واحدة قبل الحج أو بعد الحج في سفرة أن يكررها وأن يذهب إلى التنعيم ليأتي بعمرة أخرى، إلا من كان ظرفه مثل ظرف عائشة، يعني أحرمت بالعمرة و ضاق عليها الوقت للعذر فرفضت عمرتها وأحرمت بالحج، لم تتمكن من أداء عمرة منفردة، فطلبت من النبي صلى الله عليه وسلم أن تنصرف إلى المدينة مثل صويحباتها بعمرة منفردة، لأن كنا متمتعات وحج أيضا منفرد. وكان قد قال لها طوافك على البيت وسعيك بين الصفا والمروة يكفيك عن حجك وعمرتك، لكنها لم تطب نفسها بذلك فأمر أخاها عبد الرحمن بن عوف أن يذهب بها إلى أدنى الحل، ليس لأن التنعيم ميقات، لكن لأنه أقرب الحل إلى مكة. فأحرمت بعمرة منفردة. لم ينقل لنا أن عبد الرحمن قال الله اغتنم الفرصة، لو كان مشروعا لاغتنم الفرصة. ما الذي يضره ما دام جاء إلى مسجد التنعيم يريد أن يعمر أخته لظرفها الخاص؟ يعني لو كان مشروعا لكل أحد سواء كان له ظرف أو لم يكن له ظرف لا اغتنم الفرصة وأحرم بعمره، لكن ما فعل. لو فعل لنقل لنا كما نقل لنا فعل عائشة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول خذوا عني مناسككم. هو بنفسه اعتمر أربع عمر، كل عمرة بسفرة مستقلة. صحيح إذا اعتمرت هناك ثم جئت إلى الميقات مرة أخرى، جئت إلى المدينة وأردت العودة، فمن ميقات أهل المدينة لك أن تعتمر مرة أخرى لأنها سفرة أخرى. إخواننا ما هم راضين يعني يفهمون هذا. أنا الحقيقة يعني لا أحصي من يتقدم بهذا السؤال، الغريب أو غير الغريب، الفضل في أن يلزم السنة، الفضل له أن يلزم السنة. يعني لو طاف أسباعا سبعة أشواط أفضل له من أن يضيع وقته في الذهاب يعني في عمل لا أصل له. لكن إذا ذهب، إذا ألزم نفسه وذهب وقال لبيك عمره وجبت عليه، لكنه خالف في البداية مثل الابتداء بالنذر، ليجوز أن أحرم لعمرة ثالثة من المدينة عن أبي. إذا رجعت وصلت المدينة ورجعت فهي سفرة جديدة تحرم من الميقات. توفي أبي وعليه ديون للدولة، الدولة تسقط الديون عن المتوفى، ماذا أفعل أنا ابنه؟ احمد ربك دام الدولة تسقط الديون عن المتوفى، قل أبوي توفي أسقطوا عنه الدين بحكم قانونكم واحمد الله. الحمد لله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إني أحبك أحبك الله الذي أحببتنا فيه وجعلنا وإياكم من المتحابين بجلاله، فالحب في الله أوثق عرى الإيمان. يقول ادعو الله لي بالذرية الصالحة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياك ذرية صالحة، وأن يصلح لنا ولك النية والذرية. آمين، وصلى الله وسلم. استغفر الله استغفر الله، أكثر الاستغفار، والله يرزقك ذرية ويمدك بأموال وبنين ويجعل لك جنات ويجعل لك أنهارا إذا استغفرت الله عز وجل. استغفروا ربكم إنه كان غفارا، يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات وأنهار. فالاستغفار هو سبب الرزق بالأموال والبنين وخيري الدنيا والآخرة. من استبطأ رزقه فليستغفر الله. يقول هناك أشخاص يلفظون النية ويقول نوينا أن أصلي العصر. النية محلها القلب، والتلفظ بها بدعة، التلفظ بها بدعة. ننصحهم بقدر ما نستطيع. على كل حال أنت لا تفعل، النية محلها القلب والتلفظ بها بدعة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما هي علامات قبول التوبة؟ أهم علامات قبول التوبة أن من تاب يكون نادما على ما فعل، ويقطع العمل السيء رأسا، ويكون نادما على ما مضى، وعازما عزما أكيدا ألا يعود في المستقبل. إذا يعني اشتمل قلبه على هذا فهذا علامة التوبة، يكره أن يعود كما يكره أن يلقى في النار. فهذا إن شاء الله من علامات التوبة. يقول كنت أسوق سيارة، عليكم السلام، كنت أسوق سيارة صار علينا حادث وتوفي 2 أشخاص، هل يلزمني؟ إيش يلزمك وش يلزمك؟ يعني ما هو تقرير الشرطة؟ هل قرروا أن الخطأ عليك 100%؟ هذا له حكم، كل حال هذا يحتاج إلى المحكمة، هذا السؤال يحتاج إلى المحكمة. نعم، إيش تسأل عنه؟ هل يلزمك؟ إيه؟ نعم، تقول طيب ما ذولا ما لهم دية اللي توفوا 2؟ إيه، لكن لو ما سامحوا أعرف هذا، لكن ألزمت بالدية وسامحك الورثة، إذن عليك كفارة. اسأل الشيخ اللي ألزمك بالدية. صيام 2 متتابعين، ها؟ يصوم 2 متتابعين. أي نعم، نعم يا شيخ، أي قتل خطأ. نعم، ها؟ لا تنتقب المرأة والمحرمة ولا تلبس القفازين، لكن إذا جاء أجانب تسدل الخمار. أي نعم، لأنه تعارض الآن يعني محظوران، فيقدم أعلاهما وهو يعني عدم الكشف للأجانب. على كل حال تسدل، بس ما تلبس النقاب، تسدل الخمار طرحة. نعم، أي نعم. يقول في السفر الباخرة تقصر الصلاة، ولكن متى تجمع؟ عند الحاجة، إذا احتجتم الماء قليل أو الوضوء لكل وقت يعني يتعب في زحام، فالجمع هنا أرفق، لأنك مسافر، جمع رخصة يفعل للحاجة، والقصر سنة في السفر. كالمرأة الحائض في الذهاب إلى العمرة متى تنوي؟ طبعا المرأة الحائض تغتسل ولو كانت حائض، وتحرم من الميقات، لكن لا تقرب البيت حتى تطهر، فإذا طهرت اغتسلت وأتمت عمرتها. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يمكن الورق عندي ما أدري، كل يريد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال أمي مريضة، أريد أن تدعو الله لها أنت والحاضرين وجزاكم الله خيرا. نسأل الله أن يشفي أمك ويشفي مرضانا ومرضى المسلمين أجمعين. والله اسمح لي شوي يعني خفف عن، بارك الله فيك، خلينا نخلص. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال أنا أصلي في المسجد وأنا لابس ملابس طويلة تحت الكعب، هل تجوز صلاتي أم لا؟ المسبل من الذين يعني لا تجاوز صلاتهم آذانهم، مسبل والمنان. فيا أخي تجنب الإسبال، ما أسفل الكعبين بالنار. قال أنا شخص ملتزم، ولكن أشعر بالضيق والكدر في كثير من الأحيان، وأعاني من الإخفاق في دراستي الجامعية، انصحني جزاك الله خيرا. أوصيك ونفسي بتقوى الله، بتقوى الله تعالى، لأن تقوى الله يعني أساس الخير، واجتناب الملهيات. عليك بذكر الله، الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ثم إن العلم نور، والنور لا يهدى لعاصي، عليك بأن ترجع إلى الله وتستغفره حتى ولو لم تذكر معاصي، عليك بالاستغفار، عليك بذكر الله. قال أنا شاب، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أنا شاب ملتزم ولله الحمد والمنة، ولكن ابتليت في الفترة الأخيرة بالنظر إلى النساء. شو ملتزم وتتناظر النساء؟ يا أخي أسأل الله أن يطهر قلبي وقلبك وقلوبنا جميعا، اللهم طهر قلوبنا وحصن فروجنا واغفر ذنوبنا. عليك أن تجاهد نفسك وتصرف بصرك، لك النظرة الأولى وليست لك الثانية، وجاهد نفسك. هذا هو ما أوجهك به، نسأل الله لنا ولك العفو والعافية. لو واحد ينظر لأختك ما تغار، أو ينظر لأمك ألا تغار، أو ينظر إلى قريبتك، فيعني ائتي إلى الناس ما تحب أن يؤتى إليك. يقول إنه قال سيدنا سليمان، إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب، فقال ردوها علي، فطفق مسحا بالسوق والأعناق. بناء على الآية الكريمة، هل الأفضل التخلص من المال الذي فيه شك بأنه أنسان ذكر الله؟ لا يا أخي، هذا في فعله سليمان وليس مشروعا لك. أنت على كل حال ضع المال في موضعه، ولا تشتغل به عن ذكر الله، لا تشتغل به عن ذكر الله، لكن لا تفرط بمالك تفريط يجعلك ملوما محسورا. احفظ مالك لتستغني به، وإذا ألهاك عن ذكر الله فحاول أن تعاود ذكر الله عز وجل ولا يلهيك، لكن تتلفه هذا ما هو يعني في شريعة النبي صلى الله عليه وسلم، ليس يعني مشروعا. ما قصة سيدنا داود مع الأخوين لذين تقاضيا يدي، وكان مع أحدهم 99 نعجة والآخر نعجة واحدة، بماذا فتن سيدنا داود في هذه الحادثة؟ فتنته عليه السلام أنه حكم دون أن يسمع من الآخر، وهو بالكلام اللي يقولون الإسرائيليين أنه 99 ناجية عن 99 زوجة أو كذا أو إلى آخره، يعني كأنهم يرمون داود بأنه يعني أرسل أحد الجنود ليقتل ويأخذ زوجته. فجاءه يعني ملكان، يقول أحدهما إن أخي له 99 ناجة ولي نعجة واحدة، فقال أكفلني وعزني في الخطاب رمز إلى ما فعل داود، فظن داود أن ما فتن. لا، ليس هذا الأمر، لكن الأمر هو أنه عليه السلام حكم دون أن يسمع من الآخر، حكم دون أن، لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاج، وإنك لم يسمع من الآخر. ربما لو سمع من الآخر لأصبحت القضية غير التي ظهرت، فظن داود أن ما فتناه. والقاضي ينبغي أن يسمع من الطرفين، لا يسمع من طرف واحد ويصدر حكم بناء على سماعه من طرف واحد، والله أعلم. ثم لماذا نتكلف؟ يعني نقف مع النص، والنص هكذا، داود حكم يعني تعجل وحكم عليه السلام وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام قبل أن يسمع حجة الآخر. كيف الصلاة على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ علما بأن الله أمرنا أن نصلي على رسول الله، اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. نعم كما أرشدنا النبي صلى الله عليه وسلم في صلاتنا ركن من أركان الصلاة، من لا يصلي عليه لا صلاة له، تبطل صلاته. اللهم صل وسلم عليه. قال عرفنا السلام فكيف نصلي عليه؟ قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد إلى آخر الصلاة الإبراهيمية المعروفة في الصلاة. ما حكم شقر جزء من الحواجب؟ طبعا هذا فيه نمص، والنامصة إذا كانت امرأة ملعونة، تشقير جزء من الحواجب يعني تمعط الشعر، نمص، لعن الله النامصة. نعم متوعدة باللعن. ما حكم العدسات الملونة؟ يعني تصير مثل القطة تقليد، وش الفائدة؟ حتى هذا يضر العين. نعم، و يعني أحيانا بعض القطط موحشة حينما نعم تنظر إليك. الله المستعان، ما أحسن من الوقوف مع يعني الطبيعة التي طبع الله عليها الإنسان. والعدسة هذه فيها يعني تلوث العين، والعين أغلى ما يكون. هل الصلاة في مكة المكرمة تعادل 100,000 صلاة؟ نعم. أم فقط في المسجد الحرام؟ لا، فهو في المسجد الحرام بالنسبة للمساجد الأخرى، لكن الحرم بالنسبة للحل نعم النسبة، يعني نسبة 1 إلى 100,000، نسبة 1 إلى 100,000 يعني هي النسبة. نعم. والساحة المحيطة به إذا اتصلت الصفوف أخذ حكمه، لأن مكة كلها حرم. نعم. ها؟ وكذلك المسجد النبوي في